بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نراجع كالعادة ماذا أخذنا من أمس؟ باب الخوف من الشرك. لماذا أتى المصنف بهذا الباب في كتاب التوحيد؟ من حقق التوحيد وجب عليه الخوف من الشرك. لزام. فمن تحقيق التوحيد الخوف من الشرك. طيب. من حقق الإيمان يجب عليه الخوف من الشرك. هذا كما قال ابن أبي مليكة: أدركت 30 صحابيا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم يخشى على نفسه النفاق. من علامة تحقيق التوحيد الإنسان يخشى على نفسه من الشرك. والآية الأولى: إن الله لا يغفر يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فسر لنا هذه الآية شيخ زيد. يعني أن الشرك يحفظ على المشرك، يعني يندرس تحت دراسة أقوياء المشرك الإسلام. يعني تفسير هذه الآية، تفسير هذه الآية ذكر في أهل العلم ثلاث أقوال، وكلها مأثورة عن شيخ الإسلام عليه رحمة الله. الأول، القول الأول هو أن هذا الشرك يندرس تحت الشرك الأكبر والشرك الأصغر، لكن الشرك الأصغر تحت المشيئة إن شاء الله وعلا القول الأول أنه هذه الآية يدخل فيها الشرك الأكبر والأصغر، والأصغر ليس تحت المشيئة لكن يعذب على قدر شركه ثم يخرج. الفرق بين الشرك الأصغر والأكبر أن الأكبر صاحبه مخلد خلود أبدي في النار، والثاني يعذب على قدر شركه. فمن كان يحلم بغير الله مثال هذا يعذب على القول الأول، يعذب في النار على قدر شركه الأصغر ثم يخرج لأنه غير محبط لجميع العالم. لكن من كان يطوف بالقبور ويدعو غير الله فهذا شركه شرك أكبر محبط لجميع العمل، حتى لو كان عنده أعمال كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، وهذا مخلد خلود أبدي في النار. هذا القول الأول. القول الثاني شيخ عمي. القول الثاني أن المقصود بالشرك في هذه الآية الشرك الأكبر. والشرك الأكبر والشرك الأصغر يعني دخل في المشيئة. تحت المشيئة. تحت المشيئة. يعني هذا لا يدخل في لفظ الشرك في هذه الآية. هذا الشرك حسب الرواية الثانية أنه خاص بالشرك الأكبر. الشرك الأصغر تحت المشيئة. إن شاء الله سبحانه وتعالى عذبه وإن شاء عفى عنه. القول الثالث. القول الثالث أن الشرك الأكبر مع الإصرار يخلد ما هو إصرار؟ ما هو إصرار؟ مع المداومة يخلد الشرك الأكبر يخلد صاحبه. طيب، يعني هذه الآية تحتمل اللفظ يحتمل الشرك الأكبر، فهو الشرك الأكبر ومع الشرك الأصغر إذا داوم عليه، يعني إذا داوم على الشرك الأصغر فهذا يلحق بالأكبر. طيب، بعد ذلك قول إبراهيم وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. وجنوبني وبني أن نعبد الأصنام. لماذا أتى المصنف عليه رحمة الله بهذه الآية تحت هذه الباب؟ لأن هذا قول إبراهيم عليه السلام، وهو يعني الله عز وجل يعني وصوب أنه حق للتوحيد. هو إمام الحنفاء. قال في الله أن إبراهيم كان أمة. الله سبحانه وتعالى قال إن إبراهيم كان أمة، أي إمام قدوة يقتدى به. فإبراهيم عليه السلام كسر الأصنام بيديه وأعلن البراءة من الشرك وأهله، ومع ذلك دعا الله سبحانه وتعالى أن يجنبه وبنيه الشرك، فما بالك بمن دون إبراهيم عليه السلام. وننظر اليوم هناك من يقول لماذا درس التوحيد؟ الكل موحد يا أخي. إبراهيم عليه السلام وهو إمام الحنفاء خاف على نفسه، خاف على نفسه وعلى ذريته من بعده، فقال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، وهو الذي كسرها بيديه، وهو الذي كسرها بيديه. فالذي يعرض عن درس التوحيد فهذا خذلان ورب الكعبة، خذلان من الله سبحانه وتعالى. لم يوفق. فإن كان إبراهيم عليه السلام يخشى على نفسه بالشرك وعلى ذريته، ف فمن باب أولى من دون إبراهيم عليه السلام. فمن نحن أمام نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ لابد نتعلم الشرك وأقسام الشرك وأنواع الشرك، لا لكي نشرك بالله سبحانه وتعالى، لكن لنتقيه ونجتنبه. فهذا هو سبب إيراد هذه الآية تحت هذا الباب. وقلنا في الباب الذي قبله، باب من حقق التوحيد، ذكر آية إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكر لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم. فذكر إبراهيم عليه السلام في باب تحقيق التوحيد، ثم ذكره في باب الخوف من الشرك. فمن حقق التوحيد كان لزاما عليه أن يخاف من الشرك. وفي سبب ثاني، يعني إيراد المصنف عليه رحمة الله لهذا الباب تحت كتاب التوحيد، أن هناك من يعتقد أنه قد حقق التوحيد، فنقول له احذر يا عبد الله ولا تغتر بنفسك، فإن الشرك يدبي دبيب النمل. فإن الشرك يدبي دبيب النمل، فالحذر الحذر. وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قلنا تفسير الصنم على شكل صورة إنسان أو حيوان. والوثن عام، كل ما عبد من دون الله. النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، يعني كل صنم وثن وليس كل وثن صنم. الصنم داخل في مسمى الأوثان، لكن ليس كل وثن صنم. الصنم هو كل ما عبد من غير الله على شكل صورة، صورة إنسان أو حيوان. هذا هو الفرق بين الصنم والوثن. بعد ذلك كيف يكون خوف من الشرك؟ أول شيء، أو ثاني شيء، الدعاء. الدعاء ابتداء بالأنبياء، وأفضل من دعا هو النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نبتدع أدعية خاصة، فما جاءت به السنة كافي وشافي. بعد ذلك البراءة من الشرك وأهله. قلنا البراءة تكون بأي شيء؟ بالقلب واللسان والجوارح. لابد أن تبغض الشرك والمشركين. الإمام أحمد عليه رحمة الله كان إذا رأى الكافر أغمض عينيه قال خشية أن أرى عدو الله. فلا يجوز للمؤمن أن يتبع المشركين، لا في أعيادهم، لا نسمع، لا نريد أن نسمع هناك من يحتفل برأس السنة أو عيد الشجرة أو عيد ما أدري إيش، فهذا كله باطل. المسلم الموحد بريء من الشرك ومن أهله، لا يلبس لباسه، لا يتبع عاداته، لا يتكلم لغتهم إلا لحاجة، ليسوا سواء. الله سبحانه وتعالى فرق بين المؤمن والكافر. لا يجوز للمؤمن أن يتبع الكفار في صغير أو كبير. وأنشد شيخنا البيت الذي قلت لكم عليه بالأمس، قالت الهرة يوما قولا جامعا كل المعاني، أشتهي ألا أرى القردة ولا القردة يراني. هو في جانب وأنا في جانب ثاني، وابتلينا يعني سبحان الله، يعني اللباس لباسهم، العادات عاداتهم، يعني تجده يتكلم يعني ويتلعثم باللغة الأجنبية، يعني بالنسبة لي هذا شعار للتقدم والتحضر، وهو الخذلان والعياذ بالله. الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن بلسان عربي مبين. شيخ الإسلام يحرم أن نتكلم باللغة الأجنبية إلا لضرورة، إلا لضرورة. يا أخي اللغة العربية تكفي، تكفي. فالبراءة من الشرك وأهله. بعد ذلك أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال هذا في من بربكم؟ هم سادات الأولياء، وأفضل هذه الأمة، وأفضل هذه الأمة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ثم الصحابة الكرام. شهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالخيرية، ثم قال أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فما بالك بمن دون الصحابة رضي الله عنه. فمن منا لا يأتيه الرياء أيضا؟ بعد ذلك نسمع من يتذمر من درس التوحيد، انتقل بنا إلى الفقه. يا أخي والله لو صليت الدهر كله وأنت لا تعلم التوحيد ولا تعلم الشرك، والله ما يغني عنك شيء، والله ما يغني عنك شيء. طوفوا في المسجد واسألوا ما معنى لا إله إلا الله، ستجدون الإجابة لا رب إلا الله. هو أبو جهل سواء، أبو جهل يعلم أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا الله. سألت أحد المصلين في هذا المسجد وهو من كبار السن عن أمور يعني عاش في حياته، فذكر لي أمر قال لي في الثمانينات سافرت إلى بلاد الحرمين إلى المملكة، قال لي اعتمرت وبقيت حتى الحج وربحت عمرة وحج. قلت الحمد لله. ماذا قال؟ قال شيء لله سيدي بن عروس. قلت ما دخل هذا في هذا؟ قال قبل أن أسافر قمت بزيارته. قلت له حاج حبط عملك والعياذ بالله. أبشر عملك حابط والعياذ بالله. طيب من يشرح لنا الرياء وكيف أقسم الرياء؟ أي شيخ نزل لماذا سمي رياء؟ على التغليب، لأنه صاحب الفعل يريد بهذا الفعل أن يراه الناس. الأول في أصل العبادة وحكم العبادة بالكلية. طيب يعني هذا قبل أن يشرع في العبادة كانت النية بتاعه الناس، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد العبادة، لا يضر العبادة، قام بالعبادة خالصة لله سبحانه وتعالى، ما جاء بعد ذلك لا يضر إلا إذا كان هناك من وأذى، لأن الله سبحانه وتعالى قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، يعني هي قبلت الأول، قبلت الأول، قبلت سلام، ثم حبطت لأي شيء؟ بالمن والأذى، بالمن والأذى. هذا بعد العبادة. القسم الثاني طارق، يعني وهو يصلي مثال وأتاه إبليس من هذا الباب، باب الرياء، قال له أطل الصلاة ففلان ينظر إليك. لو يدافع، وهذا لا شيء عليه، هذا هو الواجب. أحسن. الثاني يسترسل، يعني يسترسل، ما معنى يسترسل؟ يواصل، يعني لا يبالي ولا يدافع الرجال ويكمل الصلاة وهو مرائي والعياذ بالله. طيب ما حكم هذا؟ ينقسم إلى قسمين. طيب إذا كانت العبادة لا تتجزأ، يعني يتصل أولها بآخرها مثل الصلاة، ما حكم هذا؟ إذا أخلص في ركعة ورأى في ثلاث تقبل ركعة وتبطل، يحمد كل عمل لأنه متصل أولها بآخرها. إذا رأى في وسط الصلاة ولم يدافع وأتم الصلاة فهذا يحبط به كل العمل لأن عبادة متصلة. مثال الذي كان فيه الإخلاص، مثال الصدق، تصدق بدينار خالص لله، والثاني كان يريد به رياء وسمعة فيقبل الدينار الأول ويحبط الثاني لأنه في تجزئ، العبادة ليست متصلة، تحبط القدر الذي جاء فيه الرياء. واضح واضح. طيب بعد ذلك الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. يعني تعريف لا يوجد تعريف مجمع عليه، لكن هناك فروقات. الأول قبل هذا، قبل هذا مخرج من الملة. الشرك الأكبر يخرجك من دائرة الإسلام الكلية، والشرك الأصغر غير مخرج من الملة، يعني لا يخرجك من الدين الكلية. حتى لو كان عنده إخلاص. طيب بشكل أصل يقبل العمل اللي فيه شرك فقط، لا يمس الأعمال الباقي. بعد ذلك مخالط في النار ليك خلود أبدي. خلود أبدي فتح الله، لأن في القرآن تجد خالدين فيها وخالدين فيها أبدا، فالخلود هنا أبدي. صاحب الشرك الأكبر مخلد خلود أبدي، وصاحب الشرك الأصغر يعذب على قدر الشرك ثم يخرج. هذا على رواية، على رواية. بعد ذلك دمه وماله وعرضه حلال، محل الدم والمال والعرض صاحب الشرك الأكبر، لكن هذا لا يكون إلا بضوابط وبأمر من السلطان. يعني ليس لكل من هب ودب أن يقيم الحدود وأن يعني يستبيح الأموال والأعراض كما نسمع الآن. والشرك الأصغر غير مبيح. طيب بعد ذلك لابد أن يأتي دليل على أنه شرك أكبر، ومن كان وسيلة الأكبر فهو أصغر. هذا أكبر أو أصغر؟ فتح الله عليك. مثال تعلم هذا مثال سباب المؤمن فسوق وقتال كفر، اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. هذا أكبر أو أصغر؟ طيب بعد ذلك هذا على قول، لكن احنا رجحنا انه صاحب الشرك الاصغر يعذب على قدر الشركه ثم يخرج. الحديث من بعد حديث ابن مسعود من مات ويدعو النهي معنى الند والشبيه والمتين. والدعاء هنا دعاء عباده او دعاء مساله او الاثنين؟ دعاء عباد. يعني من مات وهو يدعو لله ندا هنا، يعني الدعاء يحتمل دعاء عبادة أي بلسان الحال، يعني حالك يعكس ما تريد. فإن كان هذا لغير الله فهذا ينطبق عليه الحديث، وإن كان دعاء مسألة يعني بلسان المقال يا رب اغفر لي يا رب ارحمني لغير ذلك، إذا كان هذا الداعي يدعو غير الله أو يعبد غير الله فهذا يدخل في مسمى الدعاء بلسان الحال بلسان المقال. وهذا كل إذا مات عليه الإنسان ولم يتب، لأن التائب من الذنب كامل لا ذنب له، ولم يتب عليه فهل ينطبق عليه الحديث من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار كما في حديث ابن مسعود الذي أخرجه البخاري. ما سبب إيراد هذا الحديث تحت هذا الباب؟ هذا هو الباب، مسبب باب الخوف من الشرك. فالذي يسمع هذا الحديث يشيب رأسه. من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار دخول أبدي. الحديث اللي بعد. والمسلم عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لقى الله ولم يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله ولم يشرك به شيئا دخل النار. طيب، شيئا هنا ما تفيد؟ نكرة تفيد العموم. العموم الشرك أصغر وأكبر، كما قال الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، قال: على خلاف أهل العلم في الآية هل أني تحمل شرك الأكبر أو أصغر أو غيره، قال: لابد من الحذر من الشرك للنصوص. يعني إذا نظرنا في النصوص بالكلية من أحاديث وآيات، قال: لابد من الحذر من الصغير والكبير. من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار. الشيخ علي رحمة الله أراد تخويف الناس من هذا الذنب العظيم. طيب، قال المصنف رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. كالعادة لابد أن الطالب يعلم سبب إيراد هذا الباب في كتاب التوحيد. قلنا من سمات من ميزات هذا الكتاب حسن الترتيب وحسن التبويب، وهذا يعكس ويدل فقه الإمام عليه رحمة الله. قال أهل العلم أن من حقق التوحيد وكان صادقا في توحيده وكان مخلصا لله في ذلك لابد أن يدعو إلى الشيء الذي يعتقده أنه حق. هذا من تحقيق التوحيد، وقلنا كل باب بعد تحقيق التوحيد فهو من تحقيق التوحيد. فالذي لا يدعو إلى التوحيد هذا توحيده ناقص، هذا توحيده ناقص. فالموحد الذي اعتقاده سليم وكان مخلصا لله في ذلك كان لزام أن يدعو الناس إلى التوحيد. طيب، وقال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. وسبحان الله وما أنا من المشركين. قل يا محمد صلى الله عليه وسلم، صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولا تكونوا من البخلاء. قال: قل هذه سبيل، أي هذه طريقي. والطريق الموصلة إلى الله سبحانه وتعالى واحد، وهي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وهي غربة الاتباع، فهذا هو الطريق الموصل. قل هذه سبيلي أدعو إلى أي شيء؟ إلى الله، لا لشيء آخر. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. والدعاء قسمين: داع إلى الله وداع إلى نفسه والعياذ بالله. الفرق: الأول يريد أن يوصل الناس إلى الله سبحانه وتعالى، والثاني يريد أن يعظم. الأول لا يبالي إن كثر أتباعه أو قلوا، والثاني يغضب إن خولف أو قلت أتباعه، لأن النفس تأبه وتريد الثناء وتريد يعني كثرة الأتباع غيره. قلنا ويأتي النبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد. هل ضر هذا الشيء؟ حقق التوحيد ومات على ذلك. فالذي يدعو إلى الله همه إيصال الناس إلى الله سبحانه وتعالى. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. في هذه الآية الشرط الأول من شروط الدعوة على ما أخذنا في الأصول الثلاث. الشرط الأول ما؟ الإخلاص. لابد على الداعي أن يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى. الثاني على بصيرة، على علم. ويندرج تحته ثلاث شروط الذي أخذناه في الدعوة. العلم الشرعي، فليس للجاهل أن يدعو، بل يحرم عليه أن يتكلم من دون علم، وهذا مما ابتلينا به في هذا الزمان، الكلام من دون علم. والكل صاروا مشايخ. أول شيء العلم الشرعي. اثنين العلم بحال المدعو. سيأتينا الدليل الحديث الذي يليه. ثالث العلم بالسبيل أو الطريق الموصل إلى المدعو، وهو الحكمة. هذا الشرط الرابع، إخلاص، علم، معرفة حال مدعو، الحكم. يعني في هذه الآية أربع شروط من شروط التي أخذناها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. باقي الصبر هذا في سورة العصر كما أخذنا، وتواصل بالحق وتواصل بالصبر. على بصيرة، أنا الضمير عائد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنا ومن اتبعني. فالمتبع للنبي صلى الله عليه وسلم هذه سبيله، هذه سبيله. يكون كما كان النبي صلى الله عليه وسلم داعيا إلى الله سبحانه وتعالى. وسبحان الله، أي ننزل الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. فالمسبح منزه لله سبحانه وتعالى. وكل داعي إلى الله سبحانه وتعالى ينزه الله سبحانه وتعالى عن المسبة، لأن الشرك والمعاصي انتقاص من جناب التوحيد ومن جناب تعظيم الله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى صغر معصيتك وانظر إلى عظمة من تعصي. فالذي يدعو الناس إلى الله سبحانه وتعالى هذا ينزه الله سبحانه وتعالى عن كل عيب ونقص. فالشرك مسبة لله سبحانه وتعالى. فالداعي إلى الله سبحانه وتعالى منزه. ولهذا أتت الآية سبحان الله، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحنيف مقبل إلى الله، مدبر عما سواه، مدبر عن الشرك وأهله. هو في جانب والآخر في جانب، لا يلتقيان. وسبحان الله وما أنا من المشركين. واضح سبب إيراد هذه الآية تحت هذا الباب. فالمحقق للتوحيد داع إلى الله. هناك سبب ثاني لإيراد المصنف عليه رحمة الله لهذا الباب في كتاب التوحيد، للرد على من قال أول ما يدعى إليه الصلاة. نقول له لا، أول ما يدعى إليه هو التوحيد. وكم من مصلي لا يعلم معنى لا إله إلا الله، ومات وهو لا يعلم معنى لا إله إلا الله وهو يصلي. ولا يعقل شيئا من صلاته، يركع يسجد مجرد حركات طيلة 20 سنة 30 سنة ولم يخشع يوما لله سبحانه وتعالى، لأنه عنده خلل في التوحيد. تدرس التوحيد كل يوم، ونسأل الله من فضله أن يعلمنا قدره، وأن يعلمنا ما معنى الوقوف بين يديه، وأن تلين قلوبنا بذكره، ونتدبر كلامه، ولا نكون كالخوارج والعياذ بالله لا يتجاوز تراقيهم حد الحنجرة، لا يصل القلب. قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ أبي موسى الأشعري إلى اليمن. معاذ كان قبلته صنعاء وضواحيها، وأبي موسى رضي الله عنه كان قبلته عدن وضواحيها. أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجتمع ولا يتفرق، وأن ييسر ولا يعسر، وأن يبشر ولا ينفر. هذه وصية من النبي صلى الله عليه وسلم إلى صحابته الكرام، وهي وصية لنا ولكل من يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. يسروا ولا تعسروا، بشروا ولا تنفروا. الإنسان لابد أن يكون حكيم في دعوته إلى الله سبحانه وتعالى. قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب. ماذا فيها؟ معرفة حال المدعو. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر معاذ رضي الله عنه أنه سيكون أمام أناس من أهل الكتاب. أهل الكتاب هم اليهود والنصارى، هم اليهود والنصارى. هؤلاء عندهم علم وعندهم حجج وعندهم براهين، فلابد أن يستعد لهم. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. وهذا دليل على أن أول ما تبدأ به في دعوتك أن تعلم الناس التوحيد، فهذا هو المهم. لابد من التدرج في الدعوة. أول شيء يدعى إليه التوحيد، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. نحترم كل من يعلم الناس الفقه، وكل من يعلم الناس القرآن، وكل من يعلم الناس الحديث، وكل من يعلم الناس التفسير، لكن إذا لم يبتدأ دعوته بالتوحيد فدعوته غير سليمة، فيها نقص. مهما بلغت دعوته ومهما بلغ ثناء الناس عليه، والله دعوته ليست بدعوة كاملة، وليس بمقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في دعوته. فالنبي صلى الله عليه وسلم 13 سنة في مكة وهو يعلم الناس معنى لا إله إلا الله، لا شيء آخر معه. 13 سنة، مو يوم اثنين أو اثنين، 13 سنة. فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله. فإنهم أطاعوك لذلك انتقلنا للتوحيد، فإنهم أطاعوك لذلك أقروا بلا إله إلا الله وعلموا معناها أنه لا معبود بحق إلا الله، لا عزير ابن الله ولا المسيح ابن الله، ووحد الله سبحانه وتعالى بأصناف التوحيد الثلاث، أفرده بأفعاله بالخلق والرزق والتدبير وهو توحيد الربوبية، وأفرده بالعبادة فأخلص العبادة لله سبحانه وتعالى، وأفرده بإثبات أسمائه وصفاته كما أثبتها لنفسه سبحانه وتعالى، وكما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، ونفي ما نفى عن نفسه ونفى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف ولا تبديل. فإنهم أطاعوك لذلك، يعني بعد أن أطاعوك للتوحيد فإنهم أطاعوك لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، انتقل بهم إلى الصلاة. هذا هو التدرج في الدعوة. فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ثم ترد على فقرائهم. انتقل بهم من الزكاة، توحيد، صلاة، زكاة. فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، أي الأموال النفيسة، لا تقربها. فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. هذا حديث متفق عليه، أخرجه في الصحيحين. نرجع، الحديث فيه فوائد كثيرة، نأخذ منها الأول: جواز إرسال من يدعو إلى الله، إرسال الرسل للدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل من يدعو إلى الله، فلا يأتينا آية يقول لا يجوز هذا بدعة وما أنزل الله بها من سلطان. إرسال الرسل إلى الدعوة إلى الله هذا أمر عليه دليل، وهذا الدليل من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر أول. أمر الثاني: قبول خبر الواحد ولو كان في الاعتقاد. لماذا قلنا هذا الأمر؟ لأن خرج الطائفة تقول لا يجوز أن نستدل بخبر الواحد في مسائل العقيدة، لأن خبر واحد يفيد الظن والاعتقاد لا يجوز فيه الظن ويكون إلا باليقين. ونراجع يعني مراتب العلم، نتذكر الفرق بين الظن واليقين. نقول لهم هذه قاعدة فأبطت شر للإسلام والمسلمين، وهذه قاعدة ما أنزل الله بها من سلطان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ ومعاذ أقام الحج على أهل صنعاء بكليته بمفرده، وإن لم يقبلوا دعوة معاذ قامت عليهم الحجة، ويوم القيامة يحاسبون إن خالفوا دعوة معاذ. وهو واحد ودعاهم للتوحيد، فلا يخرج لنا خارج يقول هذا خبر أحد ولا يعمل به، نحاجزه بهذا الأثر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الفائدة الثانية. الفائدة الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ، ومعاذ أعلم الصحابة بالحلال والحرام، فلا بد على الداعي أن يكون عالما، فنرسل العلماء ولا نرسل الجهال، نرسل العلماء ولا نرسل الجهال لكي يفتنوا الناس ويخبطون خبط عشواء، نرسل العالم الذي يضبط دينه. من الفوائد أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط على معاذ مدة معينة أو جماعة معينة أو عدد معين كما يقوم به بعض فرق التي يقال أنها تتصدر إلى الدعوة، ولا بأس أن نصرح باسم هذه الفرقة وهي فرقة الدعوة والتبليغ، فطريقتها بدعية في الدعوة إلى الله. النبي صلى الله عليه وسلم لم يشترط لا أسبوع لا 40 يوم ولا عدد معين يكون معه ولا هيئة معينة ولا صورة معينة، أرسله بمفرده، أعطاه حال المدعو وقاله امضي في سبيل. هذه بعض الفوائد من هذا الحديث. فجواز إرسال الرسل هذا عليه دليل من عند النبي صلى الله عليه وسلم. والشاهد في هذا الحديث، من هذا الحديث وجه إراده تحت هذا الباب، أن أول ما يدعى إليه هو التوحيد، ثم بعد ذلك التدرج في الدعوة إلى الله. لماذا وصى النبي صلى الله عليه وسلم معاذ باتقاء دعوة المظلوم؟ قال أهل العلم بأن معاذ أرسله النبي صلى الله عليه وسلم داعي وقاضي وجابر الزكاة. فمعاذ رضي الله عنه عنده سلطة وإمرة، فذكره بهذا الأمر لكي لا يستغل منصبه في ظلم الناس. هذه وصية لمعاذ ولكل من عنده سلطة وإمرة، إذا أعطاك الله سبحانه وتعالى سلطة وإمرة لا تستغل هذا المنصب لظلم الناس أو أخذ حقوق الناس، لأنه الله سبحانه وتعالى دعوة المظلوم يقبلها لعدله سبحانه وتعالى، وليست بينه وبين الله حجاب حتى ولو كان المظلوم كافر. فلا يجوز إنسان أعطى الله سبحانه وتعالى منصب وسلطة أن يظلم بها الناس. فلهذا ذكره، والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا في حديث في هذا الأمر، كان إذا أمر أميرا على سرية أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، أن يتقي الله في نفسه وفي من هو مسؤول عنه. هذا حديث إرسال معاذ رضي الله عنه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. سبحانه يحب الله ورسوله، هذه الكل يدعيها، لكن ليس الشأن أن تحب، ولكن الشأن أن تحب، أن يحبك الله سبحانه وتعالى. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فالصحابة رضي الله عنهم لما سمعوا هذه المنقبة باتوا يدوكون ليلتهم، لم يناموا رضي الله عنهم لحرصهم على الخير وعلى الفضل. وانظروا حالنا مع النوم، فلما أصبحوا غدوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها. وهكذا ينبغي أن يكون حال طالب العلم في حلقة العلم، يأتي جادا مجدا حافظ ضابط، يسأل يجيب لا يتعتع. كلهم يرجو أن يعطاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين علي ابن أبي طالب رضي الله عنه؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، وأعطاه الراية وقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعهم إلى الإسلام. قبل الحرب، قبل القتال، قبل كل شيء، ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحد خير لك من حمر النعم. وحمر النعم هذه الإبل الحمراء، وأنفس ما تملكه العرب، أنفس ما تملكه العرب. تقوم الحروب قرون على ناقة حمراء، أنفس ما تملكه العرب. النبي صلى الله عليه وسلم مثل لهم بمثال يعقله الجميع، قال: رجل واحد يهديه الله سبحانه وتعالى يديك خير لك من حمر النعم. انتهى الحديث وفسر مصنف عليه رحمة الله معنى يدكون أي يخوضوا عبادة ليلتهم على أهبة واستعداد، وكل يرجو أن يأخذ الراية وما نام فيهم ولا واحد. نرجع للحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. والراية هي العلم، ويكون في يد أمير الجيش أو السري. لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحب الله ورسوله. نثبت لله صفة المحبة، قلنا أهل السنة والجماعة إذا جاء نص فيه صفة لابد من إثباته، لابد من إثباته، لا تمر هكذا. نثبت أن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، ولكن ليست المحبة كالمحبة. فنثبت لله سبحانه وتعالى محبة حقيقية لا تماثل محبة المخلوقين، هكذا نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى. والله يحب ويحب. وفي هذا الحديث منقبة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه بشر بفتح خيبر في اليوم الثاني من الغزو، وعلم من علامات النبوة. وفي كذلك إثبات فضل علي رضي الله عنه. هذا الصحابي الجليل. الله سبحانه وتعالى يحب علي رضي الله عنه، وكفى بهذه منقبة رضي الله عنه. وفيه أن الصحابة يؤمنون بالقدر ولا يتسخطون. فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين علي بن أبي طالب؟ لم نسمع صحابيا قال: إنه مريض ولا يصلح للقتال، فاختر منا رجلا آخر. ما سمعنا هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالكل سلم لقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. فالله سبحانه وتعالى اصطفى عليا فلنرضى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل: هو يشتكي عليه. فأرسلوا إليه فأتي به ولم يعترض ولا واحد. وهكذا يكون حال المؤمن مسلم لقدر الله سبحانه وتعالى، يحرص على الخير، يحرص يجتهد على العلم، لكن إذا شاف أن هناك من امتاز عليه وفتح الله سبحانه وتعالى عليه لا يتسخط على الله سبحانه وتعالى، ولا يحسد ولا يحقد. فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. واسألوا الله من فضله، ولا تتمنى زوال النعم عن أخيك. وفيها أنه منقبة أخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، وعلم من علامات النبوة أنه بصق في عيني علي رضي الله عنه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع. هذا علم ثاني من علامات النبوة في هذا الحديث. والشاهد من هذا الحديث: أنفل على رسلك حتى تنزل بساحتهم ثم ادعوهم إلى الإسلام. حتى في الحرب الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله. فالمصنف عليه رحمة الله وضع هذا الحديث تحت هذا الباب لهذا الأمر. الشاهد من هذا الحديث: ثم ادعوهم إلى الإسلام. وأول أركان الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الشاهد من الحديث. لابد أن نبين الأمر أنه هناك من يلبس على الناس أن هذا الدين قام بالقتال وبالدم، فنقول لهم: القتال ليس غايتنا، ولا نقاتل من أجل القتال، نحن أمرنا بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فإذا أحيل بيننا وبين الناس نقاتل لكي نصل إلى الناس. فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الناس عنوة، وليس القتال هو البغية، لأنه أمر علي رضي الله عنه عند النزول بالساحة قبل أن يشرع في قتال المشركين يدعوهم إلى الإسلام. ولهذا إخواني لابد من حفظ هذا الكتاب الجليل، فيه من الفوائد العظام. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.